قال الثالث يقول أخونا في صفحة 478: ما الفرق بين مشيئة الرب وإرادته ومتعلقات هذه الصفات؟ أنا لم أجد في صفحة 478، لعل هناك خطأ في الترقيم أو خطأ في كتابة الرقم الذي يراده السائل، لكن كأني فهمت من السائل أن يعرف الفرق بين المشيئة والإرادة. وهذا الفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة شاملة لكل المخلوقات ولكل ما يقع في الكون من خير وشر، وهكذا الإرادة، لكن المشيئة تنقسم، الإرادة تنقسم، فأما المشيئة فلا تنقسم، فلا تكون هناك مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لا، المشيئة كلها كونية، كل ما يقع كونا وقدرا فهو واقع بمشيئة الله، سواء في ذلك الطاعات والمعاصي والخير والشر إلى آخره. أما الإرادة فهي تنقسم، فتكون هناك إرادة شرعية دينية بمعنى المحبة، وتكون هناك إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة. نعم.